أجمعين. سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فمع تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وكنا قد وصلنا إلى أين مشيخ الضمير؟ إلى قول الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يلا يا ملاك قرأ، فضلي. قال الخالق رحمه الله تعالى: سبحان الله يعوذ بك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنقب آدم ورفع كلمات. ورفع إيه بقى؟ يعني إذا بنتنا قالت ورفع كلمات، ويصح ورفع كلمات. سؤالي: كيف يقال كلمات وكلمات؟ متى يصح أن اسكت يا محمد ورفع وقف كلمات، ويصح ورفع كلمات؟ ما الجواب بالكتاب؟ ما في، ما في إجابة الكتاب. اسكت أنا يا سيد الشهيد. إن نظرت إلى القرآن فتلقى آدم من ربه كلمات، يصح على الحكاية، يصح على الإيه؟ وإن قلت وكلمات على الإعراب، على الإيه؟ يعني مثلا أقول إيه؟ من أول إقرأي من أول سورة المؤمنون، اقرأي من أول إيه؟ سورة المؤمنون الإيه؟ كيف؟ والصيغة الإعرابية يا شيخ محمد من أول سورة، فمن قال على المؤمنون قالوا مرفوع على الحكاية على الإيه؟ فلو سمعت الشيخ رشدة يقول اقرأ من أول سورة المؤمنون لا تخطئه، لأنه يقصد على مرفوع على الحكاية. يلا قرأي، يلا يا بنيتي. شرب ايه؟ تسجد ولا ايه؟ انا اشوف. لا لا انا بدل داخل بدل وجابوك يا تاني؟ طيب هنصلي المغرب الاول، وبعدين المغرب على كام؟ 8 ل 10؟ لا 10 8 ل 10. ده كثير، ده كثير. حابة شاي تاني كده سخنين بس. بص على السكر، خد خد معاك كوب. يلا يا استاذة. حيث يا ابو وان يا ربنا ظلمنا انفسنا فدعا بها فتاب عليه قبل توبته قبل توبته انه هو التواب الرحيم. بس لحظة علي، ده كلام سيدنا الشيخ جلال الدين السيوطي في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. اتعودنا يا سيدنا الشيخ مختار أن نقف مع اختيار الألفاظ. قبل هذه الآية ماذا قال ربنا سبحانه؟ فأخرجهما مما كان فيه: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات. اختار التعبير شيخ إبراهيم به بالفاء، كان ينفع في غير القرآن وتلقى أو ثم تلقى، لكن القرآن قال فتلقى. فما سر إيثار التعبير بالفاء بتاع البلاغة دون الواو أو ثم وهما من حروف العطف؟ أو إجابة سرعة الإيه؟ الرجوع إلى الله. سرعة الرجوع إلى الله. ها يلا هنا التعقيب، برضو التعقيب برضو معنى، ما المقصود على ذلك؟ هو أصلا الفاء في اللغة العربية الأصل فيها أنها تفيد الترتيب، مش كامل. الأصل في الفاء في اللغة أنها تفيد الإيه؟ حاضر. وثم تفيد الترتيب مع التراخي. والواو مطلق الجمع. لكن هنا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لو قال القرآن ثم تلقى آدم، أفهم من هذا أنه كانت في الجنة ولا في الأرض؟ إذا كان ثم، لكن قوله فتلقى الشيخ أمير أعطاني دلالة أنه قبل أن ينزل إلى الأرض أعطاه الله التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمة. طيب هذه واحدة. الأمر الآخر تلقى، ما معنى تلقى؟ أخذ. فما سر التعبير بالتلقي دون الأخذ؟ يعني الشيخ نعيم يحاول شكرا. أقول سيدنا الشيخ نعيم تلقى نبأ نجاحه، لا كان منتظرا لإعلان النتيجة، كان إيه كامل التلقي، كان منتظرا لإعلان، فعندما تلقى الخبر كان متشوفا إليه، كان إيه وحريصا عليه. فكأن التعبير القرآني يشير إلى أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وعلم من الله أنه سيهبط إلى الإيه بسبب المعصية، فكان ينتظر كيف يخرج من هذا المأزق، كيف ما المخرج، فكان متشوفا إلى تعليم الله إياه لكيفية الإيه، فعبر بالتلقي كأنه يفتح فمه ليتلقى ما ينزل من اللبن أو من السماء أو من السماء، لاستعدادا واستعجالا لهذا الإيه. إنما الأخذ ليس فيه معنى المبادرة، ليس معنى الإيه، مش معنى الأخذ شيء. يقين التفضل من طرف واحد، لكن لو كان الكلام حول التفضل لقال فتفضل عليه ربه، لكن قال فتلقى. طيب انا نعم ايه جميل يا يحيى خذ الكتاب بايه، لم يقل ربي يا يحيى تلقى الكتاب، لكن انظر قال الله لرسوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، مش تأخذ، وإنك إيه لتلقى. فما سر التعبير وإنك لتلقى القرآن؟ قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بإيه. طيب في سورة الأعراف أيضا مع سيدنا موسى عليه السلام ماذا قال؟ وقامك يأخذ بإيه، لكن مع الرسول قال وإنك لتلقى، وهنا مع آدم فتلقى. يا ترى من يكرمنا بالجواب؟ أحسن الله إليه الثواب، والشيخ مفتاح على الباب. ممكن نفرق بين تلقي وأخذ، هذا تلقي هذا الشيء منفعة شيء خير، وأما أخذ ممكن عام. يعني في فرق، بنتنا تقول إنه يوجد فرق بين التلقي والأخذ. الأخذ في اللغة حوز الشيء وتحصيله، هذا شيء واسع، بداية نريد أن نتعلم كيف نفرق بين الإيه؟ بين الألفاظ. الأخذ حوز الشيء وتحصيله، خذ هذا الكتاب يبقى أنت حصته ولا لا، هذا معنى الأخذ. فعندما قال الله ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أن يكون في حوزتك وفي إيه؟ ملكتك. لكن عند الرسول قال له وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يا الله لأنه محفوظ من قبل الله. الأمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعجلا لأخذ القرآن الكريم فكأنه يفتح أذنيه لسماع القرآن مستعجلا. قال له يا رسول الله إنك لتلقى القرآن من لدن إيه؟ فلما آدم عليه السلام كان أدرك الخطأ والخطر منتظر ايه ان ياتي الباب فتلقى. يبقى كلمه تلقى دي كانه فتح يديه منتظرا كيف يخرج من هذا الايه. ولذلك انا اقول للشيخ سيدنا الشيخ كامل لقيته او قابلته، ما الفرق بين لقيته وقابلته؟ يعني إذا في فرق ها؟ فكرت الشيخ محمد أن اللقاء له معنى والمقابلة له إيه؟ جميل جميل. طيب إذا من البداية لا تقل إنه فلان قابل فلان، قابله بموعد أو بغير موعد. قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ من الملاقاة. هل هذه الملاقاة من الذين آمنوا على المنافقين كانت مرتبة؟ لا. إذن الملاقاة تكون بترتيب أو بغير ترتيب، إنما المقابلة لا، فيها قصد، فيها إيه؟ وذلك وأقبل بعضهم على بعض قابلني فلان. الأصل فيها أن يكون فيه ماشي نسأل الشيخ. طيب هنا بقى آدم فتلقى، أنا كنت أتصور أنه فعلم، ممكن لا، يعني التلقي الشيخ مختار يقول أنه قد يكون من المعاني أن التلقي يأتي للمتلقي دون علم به، نقصد؟ لا يعني ليس معلوم. ايوه بالتاكيد غير معلوم، بالتاكيد غير ايه. والا ادم من اين علم هذا؟ مثلا الشيخ فتلقى كمان تلقى على وزن ايه؟ تلقى على وزن ايه؟ طيب واذا لقي ادم الكلمه، لقي عدل عن لقي الى تلقى، هل الاصل الكامل شيخ ابو واسع، هل الاصل ان تعبر بالتفاعل ولا بالفعله؟ فما سر العدول عن لقي بمعنى فعله الى التلقي بمعنى تفاعل؟ هذا معنى الكلام هو عارض ذلك يا اصحاب البلاغه، يعني مثلا وقع في صوره جهد وراء هذا الامر واراد من الله تعالى وكلف نفسه على هذا الامر بهذا السبب. يعني اذا اوفر عليك فضل من معاني تفاعل الله الله الله. اذا احنا الان هنا اضفنا لانفسنا علم جديد وهو يا ساده اسمه دلاله الصيغه في اللغه العربيه. ساده اسمه ما؟ دلاله الصيغه. الصيغه فعل لها دلاله، فعل لها دلاله، تفعل لها دلاله، فعل لها ايه؟ كل صيغه تستخدم يا شيخ ابراهيم فين؟ يبقى كاني علماء التفسير ينبغي ان ندرس دلالات الصيغ. ينبغي ايه؟ ان ندرس ايه؟ طيب من يتكرم علينا وعليه ونقسم هذه الصيغ دي يا شيخ يعقوب، وكل واحد يأتينا بدلالة صيغة ونجمعها مع بعضها البعض. ما دلالة الصيغ عندنا؟ في ثلاثية وفي رباعية وكده، في صيغة ما يسمى بصيغة الأبنية الصرفية. وعلمه تعلم غير علمه. يبقى اذا نحن في حاجه الى مثل هذا الامر، فمن قبل ان نكلف من يتطوع بدراسه هذه الصيغ؟ شيخ قائم بيمسح ودانه. لا لا لا لا الشرط يقول علمت محمدا فتعلم المطاوعة. إذا كل هذا لا يثنينا عن دراسة الصيغ. طيب محتاجين خمس أشخاص فقط يدرسون هذه القضية، ولو كتب معاني الصيغ الصرفية وأخرجها ما في مشكلة أبدا. الشيخ سيف والشيخ من هداية والشيخ الأخ الكريم معنا ولا نايم اليوم؟ معنا. طيب أدي هداية وزيف، ومعنا سيدنا الشيخ عبد الواسع إن شاء الله. خلاص أدي واحد اثنين. الشيخ فين محفوظ مشي ولا ايه؟ طيب الشيخ وجده يدخل معنا في صيغه من الصيغ هذه. امتحانات كمان انت؟ لله الامر. لا، اللي عنده امتحانات لا ينشغل بعنا، اللي عنده امتحانات الان ندعو له بالتوفيق. يبقى عندنا يعقوب وسيف وهدايه. خلاص ماشي. طيب فتلقى ادم، ادم فاعل. لا نعم تلقى يستخدم شخصا بكل دقة. طبعا هو هكذلك الباري تفاعل هكذا يعني. جميل. الشيخ نعيم يقول أن التلقي يعني استقبله بكل جوارحه حبا وتقديرا. هكذا كان تلقي آدم علي آدم عليه السلام لكلمات جدا. قلت كان متشوفا. التعبير هنا يا شيخ محمد تلقى فعل ماضي، وهو الكلام هنا عن ماضي ولا عن مضارع؟ لا، الأصل يتلقى آدم. الحدث حالا، فعبر عن الحال ها بالماضي. لماذا؟ ايوه هذا قاعده سر التعبير بالماضي الدلاله على تحقق الايه الوقوع. التعبير بالمضارع يفهم منه استحضار الصوره، استحضار الايه. طيب ما اعطاه الله لادم لما كان امر تشريع وليس امر تعليم، مع انه تعليم لكنه تشريع لمن؟ لادم. ولمن ياتي منين؟ فصار في الحكم المقضي، فعبر عنه بالماضي للدلاله على ثبوته. كان الشيخ كامل سال هل هذا التلقي لادم مقصور على ادم وحواء فقط، ولا هيمتد الى ذريته؟ يمتد منين؟ لانه له حكم اصبح ثابتا ومقرر. نعم يا شيخ. اذا كان ذلك من الموضوع ان التعبير كما قلت من القاعده لتحقق الوقوع، وهل كلام الله يحتاج الى هذا التحقق؟ إذا قال الله تعالى كان من أحسنت. يعني أسألنا الشيخ سيف هل هذا الكلام مع الله كلام الله لا تجري عليه الأحداث ولا الأزمنة؟ تماما. الكلام هنا على سر اللفظ وليس على معنى كلام الله، فكلام الله خارج عن هذا الإيه. وذلك دي مشكلة كبيرة عند العلماء. نحن الآن ما نجريه، نجريه على اللفظ، على الإيه؟ على اللفظ. فتلقى آدم. أكمل كلمة بقى يا جماعة، لازم آية. فتلقى آدم من ربه كلمات، أصل الجملة فتلقى آدم كلمات من ربه، فتلقى آدم كلمات من ربه. الملاحظ أن هنا فتلقى آدم من ربه كلمات، قدم الجار والمجرور على المفعول على الإيه. طيب ما الكلمات أولا؟ طيب أنا سؤالي للشيخ ضمير، لماذا لم يقل القرآن فتلقى آدم توبته من الله؟ وذكر ذلك في سورة المصلاة. إيه هو؟ هنا وعشر آدم وقرن آدم كما قلنا في الصحراء نعرى عليه واحد لمراعاة مشاعر آدم ذريته. يا سادة شيخ محمد عزيب فضل. فتلقى آدم من ربه كلمات. إذا قلنا إنه كلمات مقصود بها التوبة، مقصود بها الإيه؟ أي. هذه الكلمات جعلها الله سببا يعني التوبة. تعليم أعطاه مفتاح التوبة، لأنه هنا الله أراد أن يعلم آدم، فالتعليم هنا له أسس، له إيه؟ الأسس موجودة في قوله كلمات، موجودة فين؟ فتلقى آدم من ربه. طيب فتلقى آدم من ربه، يقوم الشيخ نعيم يسألني الأكل من الشجرة آدم وحواء، والذي عصى آدم وحواء، والخروج لآدم، لكن عندما جاء للتلقي لم يقل فتلقيا، إنما قال فتلقى آدم ولم يذكر. إذن كأن آدم من هنا انتقل إلى أمر التكليف برسالة. أمر التكليف إيه؟ ما كان قبل ليس تكليف رسالة، مش كامل. ما كان قبل إيه؟ لا، ليس تكليف رسالة، ده أمر إنعام وتربية، كلا واسكنا واشربا وكل كله فده لا. لكن لما بدأ يشرع هنا التشريع وحي، والوحي من النبوة، والنبوة لا تكون إلا على الرجال ولا تكون للنساء. صار ايه؟ ليه؟ يعني قلنا ان التلقي كان قبل النزول، ان نقول هو يعني هذا تلقي للوحي، يعني اذا الوحي يكون في الارض ليس في التلقي. جميل جميل. وما أدراك أن الله اصطفى آدم وهو في الجنة وعلمه بداية الخروج من الجنة بالتوبة. يعني حاضر، لا الشيء بس خلينا، ما هو من حق أي واحد يسأل السؤال ده يا جماعة، معلش أنا لا أغضب والله بالأسئلة، وإلا إذا لم نكن هنا نفتش عن كل صغيرة فأين نفتش يعني. يقول الشيخ كامل إذا قلت أنه فتلقى آدم هنا إعلان أو إعلام ببدء نبوته، حاضر إجابة، وأنت قبل ذلك قلت أنه تلقى ذلك في قبل النزول، فكيف اختار أمر النبوة؟ فضل. جميل. طيب يعني اذا التلقي الان في احنا كلامنا عليها على انه لم يسند التلقي الى ادم وحواء، انما اسنده لادم، واسناده لادم دليل على بدء النبوه. بدء الايه؟ طبعا ولكن العصيان وقع من آدم وحواء، كيف أسند الثلاث كلمات عليه؟ لا احنا محتاجين هنا لقطة، الشيخ كامل عنده جزء انا سايبه شوية حتى بفكر، انه لابد ان تفرق بين حالتين. اذا كان آدم وحواء اكل من الشجرة في الجنة ولا غير الجنة؟ وعصى في الجنة غير الجنة؟ جميل. قلنا اهبطوا من الجنة ولا غير من الجنة؟ فما المانع أن يكون تلقى آدم تلقي ذاتي، ثم لما نزل إلى الأرض تلقاها تلقي تشريع، فتكون في الأولى خصوصية لمين؟ وفي الثانية تشريع. يعني هذا الكلام يحتاج للدليل. نعم. لا يوجد دليل. اسمع كامل. الآية تدل على أنه تلقى هذه الكلمات طبعا قبل أن ينزل. إذا إيه؟ معلش سؤالي كده؟ لو سبقنا من الباب قبل أن ينزل لذهبنا إلى هذا الاشتراك، لهذا الاشتراك وهو خصوصية أولا. فآخر الكريم يعتقد أنه تلقاه في الجنة، ولكن في الجنة لا هو ما في اعتقاد هنا يا سادة. لا لا لا الكلام هنا يا شيخ محمد الكلام هنا ما محاولة استنطاق الألفاظ يا سادة. احنا هنا دورنا هنا في الجلسة دي محاولة، وإلا لو كان التفسير العادي انتهى الأمر، لكن محاولة توظيف الكلمة واستنطاقها. أنا كلمة تلقى دي قلنا منها أنه كآدم بمجرد أن وقع في المعصية كأنه متشوف ومنتظر تلقي التوبة. طيب فهمنا من كده أنه آدم كان في الجنة ولا خرج من الجنة؟ حاضر. الشيخ كامل قال لا يتأتى أمر التلقي إلا بعد نزوله إلى الأرض، ومعه الشيخ محمد. واضح هذا الكلام ولا عين خلاف؟ قلنا الآن هل هذا التلقي يمنعني أن يكون جزء منه أو صورته التلقي الأول الخصوصي لآدم في الجنة ثم تلقي التشريع يكون بعد ذلك في الأرض؟ اعترض الشيخ محمد وقال إن سياق الآية جاء بعد ماذا؟ وقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى. فتلقى آدم. تدري الإشكال عندي في التعبير بالفاء؟ التعبير بالفاء احنا محتاجين نناقش اهو. التعبير بالفاء ايوه هنسلم للشيخ محمد السعدين. التعبير بالفاء يفهم منه سرعه التلقي. نعم احسنت يا عم الشيخ. استنى يا اخي الله مش عاوز تسمع ليه؟ اذا يا اخي انتظر الله يهديك. كان الشيخ هارون فتح الله له يرى ان الفاء يمكن ان تكون بمعنى فصيحة، يعني فنزلت التوبة فتلقاها فتاب. هل المعنى يبطل؟ يا سادة والله لازم اتعلم منها حاجة، انه الكلام الشيخ هارون له وجهة. ايوه له وجهة. يا اخي اسكت بعيد عندك انت بعيد عندك، لكن اللغة العربية تسمح بان الفاء قد يكون من معانيها انها فصيحة تفصح عن كلام. فقال الله قلنا اهبطوا منها جميعا فهبطوا فنزلت التوبة فتاب الله عليه. لا. ايوه ما هي؟ لا او ايسا النقاش يضيع الدنيا ازاي يعني؟ اذا الحرية مع الشعوب تفسدها. الشيخ كامل يقول ايه؟ حاضر اسمعني بس. فاء الفصيحة، الفاء عندنا في اللغة العربية تكون جوابية وتكون سببية وتكون فصيحة وتكون زائدة وتكون رابطة. خلاص؟ لا القسم أولا يعني. فكل واحدة منهن لها خصائص. لا إيه؟ ولذلك أنا الآن قلت أنت الآن الشيخ هارون ومعه من يقول قال يرى أنه الفاء هنا أفصحت عن ماذا؟ وأعمل عقله وهذا من حقه لما قال ربنا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا بعضكم لبعض ايه؟ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ده كلام مين؟ كلام رب سبحانه وتعالى. فتلقى آدم على كلام سيدنا الشيخ هارون يبقى التلقي في الأرض. ليه؟ لأنه بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فهبط أو فنزل ثم تلقى فتاب عليه. يبقى وظف الفاء دي بالنسبة له وليست هنا تفيد الترتيب والتعقيب. دكتور فلما ذاق الشجر وقال قال ربنا ظلمنا انفسنا اين قال قال ان قال ابو لهب وحواء قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم نكن حمدا فلن نرضي قال ابو بعض من جميل اسكت شوي خلينا نسمع الشيخ عبد الواسع بيرد على الشيخ كامل رحمه الله عليه يا اخي انت يا راجل صايف في النقاش ده المشايخ يعني اذا كنا كان منا كم شهر قالوا بلاها نخانق امال بعد كده نعمل ايه يعني خلصنا بقى ان شاء الله مش هننفع نقعد مع بعض حاضر الآية التي استدلها هو يوافق مع معلم كلكم يكون آدم تلقى هذه الكلمة في الجنة. طيب يا شيخ يعقوب هذا احنا الآن لا ينبغي أن أحجر على لكن الجميل أن الكل بدأ يستنبط ويوظف هذا هو المقصد من التفسير يعني. فالشيخ أبو عاصم الجزائري قال إيه في سورة الأعراف وسورة الأعراف هي الأصل في قصة آدم أكثر منها سورة البقرة ماذا قال هناك في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث ولا تقربا هذه فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما وأقول لكما إن الشيطان لكما إيه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن منين قال اهبطوا بعضكم لبعض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون إلى آخر الآية هل المشاهد اللي موجودة في شيخ محمد في سورة الأعراف موجودة في البقرة لا إذن أصل القصة يا شيخ قائم أصلها وتفصيلاتها موجودة أين؟ في الأعراف والأعراف مكية ولا مدنية؟ مكية إذن يلزم من كونها مكية أن يأتي فيها التفصيل وما يأتي في سورة البقرة مدنية من باب الإجمال من باب الإيه؟ فعلى هذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا قال إيه؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض ولكم في الأرض مستقر لم يذكر التوبة هنا نعم خالص لم يذكر لا توبة ولا يذكر تلقي الكلمات إنما ذكر فين إذن أنا لابد أسمع كلام الشيخ عبد الواسع وأفكر هنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا لكن اسمع وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن منين وما التوبة إلا طلب المغفرة وطلب الإيه حاضر حاضر يا سيد تدري لماذا لم تذكر التوبة في سورة الأعراف مثل الشيخ محمد لماذا في سورة الأعراف لم ينص على فتلقى فتاب عليه يقينا في سورة الأعراف خلينا بس نجمع كده سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض ليه نعم يعني إذن قال ربنا عنوان على التوبة فلماذا لم يصرح بها؟ متعلق ممكن أقول على الموضوع. سياق ما سبق ولكن يختلف السياق. أيوة. ممكن أقول حاضر. قول الشيخ عليه الصلاة والسلام. الأول. إذن وقع الشيخ محمد فيما كان يخشاه واعتبر أن التوبة تمت في الجنة واعترف بنفسه أن الجنة لم تكن دار تكليف وبناء على هذا تم أمر التوبة فيها. تفضل. بس خد بالك هوقعك لأنه أنا الآن محتاج إيه؟ لو كان الرئيس تغاب يعني ممكن نقول بأن موقف سؤال معروف موقف الزين والوعظ. أيوة. والوعظ. أما سورة البقرة موقف الإخبار لأن هنا ذكر الإخبار ذكر ما حدث لآدم عليه السلام من وقوع في المعصية والتوبة عليه. أما بالأعراف وهو يعني سورة وهي سورة مكية هنا يحتاج المسلمون إلى الزجر و يعني سيدنا الشيخ إبراهيم فتح الله له قال إن المقام مختلف. شفت كم إجابة الآن أو كم تفكير في الحل. سيدنا الشيخ محمد قال إنه مثل هذا تم في الجنة والجنة لا تكليف فيها فلسنا بحاجة إلى التنصيص على أمر التوبة. سيدنا الشيخ إبراهيم يقول إنه مقام سورة الأعراف يختلف عن مقام سورة البقرة. فمقام سورة الأعراف مقام سورة مكية والكلام هنا مع أهل مكة وأهل مكة يناسبهم الزجر والردع والتخويف فلم يشأ هنا أن يأتي بأمر التوبة. من عنده إجابة ثالثة؟ أيضاً في زيادة جديدة وهو شروط التوبة يعني أول إقرار خطأ هو أيضاً الندم. الندم موجود. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. من بيوال ندلة وندلة وليان ها؟ في إجابة ثانية؟ يا سادة في ملحف آخر شيخ إبراهيم. في سورة الأعراف لم يقبل الله توبة إبليس. قال اهبط فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قبل توبة؟ لا. الإبليس لم يتب أصلا. أصلا لم يتب أصلا. ولا يرى نفسه عافيا. لا هو خلاص طلب قال يا رب أمهني قال أنظرني لهم. قال إنك منين؟ من المنظرين. إذا السياق هنا ليس مبني على التوبة. نسمع الأذان ونكمل. الله أكبر. الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذا اختلاف السياق بين سورة البقرة وبين سورة الأعراف محمد أدى إلى هذا. الشيخ محمد رأى حاضر أنا بكمل كلامك أهو. الشيخ محمد رأى إلى أنه المقام في سورة الأعراف مختلف عنه في سورة البقرة. ذلك أنه في سورة الأعراف الكلام كان قبل الهبوط إلى الأرض كان قبل الهبوط إلى الإيه؟ وإذا على هذا تم التجربة والتعليم لآدم في الجنة قبل أن ينزل فين؟ قلنا ذلك غضب الشيخ رحمة الله عليه الشيخ كامل وقلنا إنه تم إجراء التجربة كاملة في الجنة قبل أن ينزل آدم إلى الإيه؟ إلى الأرض. ثم بعد أن نزل إلى الأرض قد يظن البعض أن أمر التوبة مقصور على فعلة آدم وحواء فأراد الله أن يجعلها تشريعا فأعطاها نزولا جديدا على من؟ جاء الشيخ أنا عاوز دليل. عاوز إيه؟ دليل. قلنا لا مانع لدينا من أنه نعم ما هو؟ فمن اتبع هدايه. طيب إذا كنا عملنا إشكال مع القراءة هذه ماذا مع قول سبحانه فتلقى آدم سادة فتلقى إيه؟ آدم من ربه كلمات. يبقى كلمات فاعل وآدم إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. كلمات فاعل وآدم مفعول به على القراءة الأولى آدم فاعل وكلمات قراءة ابن كثير وآدم فارفع ناصبا وكلمات بالعكس. طيب على فتلقى آدم مفعول به كلمات فاعل ماذا يكون المعنى؟ يعني الكلمات فاعل فتلقى آدم من ربه كلمات الكلمات هي الفاعل كأن الكلمات تلقت مين؟ آدم. كيف نوفق محمد حار بين القراءتين؟ مرة فتلقى آدم من ربه ومرة فتلقى آدم من ربه كلمات. لا لا من باب المطاوعة كلما لقيت لكن في معنى آخر أبحث عنه. متى تستخدم فتلقى آدم من ربه؟ ده الأصل. فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمات. ده الأصل شيخ يعقوب. لكن على قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه في ملحظ. لا ما هو برضو على آدم فاعل توحي لكن الكلمات هي التي تلقت آدم على قراءة النص تكون الكلمات تلقت إيه وعلى قراءة رب آدم هو الذي تلقى خلاص يبقى على قراءة آدم هو الذي تلقى الكلمات على قراءة النص الكلمات هي التي تلقت مين آدم. هل من فرق بينهما هداية؟ أيهما أبلغ في تطيب الخاطر؟ الكلمات هي التي تستقبلك. يعني من باب المبالغة يقال إيه الشيخ سيف الرحمن استقبله النجاح استقبله إيه الأصل أن يقال استقبل سيف النجاح ده الأصل لكن نبالغ في قمة استقبله النجاح أبلغ أم مش أبلغ؟ أبلغ. إذن كأن الإنسان ما بين حالتين ما بين حالة طبيعية أن يقع في الذنب فيطلب التوبة يناسبها فتلقى آدم من ربه كلمات وحالة أشد ليه؟ إما للفاعل أو لجرم الفعل وعند ذلك يتمنى أمر التوبة فالكلمات هي التي تستقبله لإزالة الغم والهم فكأن الله يقول إن آدم في هذه الحالة كان في حالة غم وكرب فلم يرد الله أن يطيل عليه الأمد فجاءته الكلمات مبشرة مستقبلة له بأن الله تاب عليه. هذا قول بعيد. نعم. ليه؟ إن إذا كنا الكلمات فاعل فلا بد من التعريف لتغير لا الكلمات فاعل دي قراءة سبعية متواترة. لا أنا أولا انتظر الفاعل هنا قراءة سبعية متواترة ولا إشكال فيها ولا ضعيف ولا غير بس أضبط كلامك. إذن القراءة لا قول متواترة فتلقى آدم من ربه كلمات فاعل ده قراءة متواترة. يعني ايه اقصد انت يا ابو خليل اسمع بتوع البلاغه دول الصعاد بيحصل عندهم لحظه شويه قول ماذا تقول طب ما انا فصل اهو فتلقى ادم من ربه كلماته فصل بين الفعل والكلمات ولا لا؟ لا لان كلمات مؤنث ونحن لسه واخدين في التذكير وتعيش عندنا فين؟ اما ان يطول الفصل او لا يطول فان طال الفصل حسن حذف التاء دي قاعدة. إن طال الفصل حسن حذف الإيه؟ حاضر. اسمع الشيخ يا أبو أسعد. شفت القواعد مهمة إزاي؟ إن طال الحذف إيه؟ تذكرتها؟ يلا سيد. نعم شيخ أبو أسعد. لا القراءة هناك الآتي قراءة الكسائي هل تستطيع ربك؟ لا هل تستطيع ربك أي تطلب منه؟ إنما هل يستطيع ربك نزل القدر وأقام صيما لسه. طيب خلينا نصلي. فتلقى آدم على القراءة الثانية عشان بس انتهينا من آية. فتلقى آدم من ربه كلمات الكلمات الايه بقي أن نقف عند كلمة إنه هو التواب الرحيم. موقع هذه الجملة من الآية تزييلية موقعها تعليم ولماذا التواب الرحيم بعد الصلاة إن شاء الله. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى نقطة الخلاف التي أثارها الشيخ كامل وفرصة الآن بيأكل ويحلم النقاش إنه هل هذا التلقي. الشيخ محمد أحفين أين الشيخ محمد؟ الشيخ محمد ما جاء؟ هل هذا التلقي كان في الجنة أم كان في الأرض؟ علماءنا يقولون الشيخ مختار الله أجرى التجربة كاملة لآدم في الجنة. الله أجرى التجربة كاملة لآدم فين؟ فنزل بالتجربة كاملة مهيئا لأن يكون في الأرض، فلم يحدث له هذه التوبة في الأرض ولكنها فين؟ بدليل سورة الأعراف بعد أن قال ربنا ظلمنا إيه؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الجملة وإن لم تغفر لنا وترحمنا دي هي شروط التوبة. شروط الإيه؟ لأن المغفرة معناها اعترافهم بالذنب. اعترافهم بالإيه؟ وأول شرط من شروط التوبة إيه؟ الاعتراف بالذنب. ثم وترحمنا، والرحمة لا تأتي إلا بعد التخلية، لأن الرحمة تحلية والتخلية قبل الإيه، وهذا يقتضي منه ترك الذنب والعمل بالبديل وهو العمل ما يسمى بإيه بفعل الخيرات. فقالوا إن دي دليل على أن التوبة موجودة. الذي يؤكد على أن أمر التوبة كان في الجنة أنه قال بعدها قال اهبطوا بعضكم لبعض إيه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال فيها تحيون وفيها تموتون. ومنها لم يرد هذا المقطع في سورة البقرة. هو قال فيها تحيون فيها تموتون فيها تخرجون للدلالة على أنه بعد أن أعطى التجربة الفضل انزل فين الأرض أنت حياتك ومماتك كله فين في هذا الموضوع. كلمة الثلاثة قلنا إفراد كلمة الثلاثة ونسبتها لآدم يدل على البداية التشريع. طبعا. طيب أيضا أفراد كلمة العصيان ونسبه إلى آدم عصى آدم وعصى. جميل. شوف خد بالك معي. هذا المشهد ورد في سورة طه. وعصى آدم ربه فغوى ثم اشتباه ربه فتاب عليه وإيه؟ وقال بعدها قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. هنا المقام ده لم يذكر فيه إلا فكرة ده بالتعبير الواضح الظاهر سماها معصية. سماها إيه؟ وعصى آدم ربه فغوى. شو بقى اصحى. فاشتباه ربه؟ لا ثم اشتباه. ثم وعصى آدم ربه ثم. يبقى إذا هنا عندنا حرف بتفيد الايه الترتيب والتراخي. يبقى كأن مرحلة الاشتباء جاءت بعد ماذا؟ فتاب عليه وهدى. فتاب عليه تاب على مين؟ المفروض تاب عليهما. تاب على ايه؟ لو كانت القضية هنا قضية المعصية الأكل كان فتاب عليهما، لكن قوله فتاب عليه دليل على أن الأمر هنا للتشريع. لكن فتابة تبقى الاثنين خاصة بأكل من الأكل منين؟ من الشجر. كمان هنا ملمح آخر إنه التعبير بكلمة وعصى آدم وربه فغوى ناتج عن إيه؟ إن سورة طه سياقها العام بيتكلم على قصة سيدنا موسى عليه السلام، على قصة مين؟ سيدنا موسى. وموسى عليه السلام وقع في المعصية ولا لا؟ وقع فيه، قتل كده ولا لا؟ فقال هنا، قال له أنت يا آدم مع يا موسى مع كل هذه المشاهد في سورة طه إن فعلت إن وقعت في معصية القتل من غير عمد، فآدم عليه أبوك نفسه وقع فين؟ فأتى بالتعبير هنا مناسبة لقصة موسى عليه السلام. باشا بشيخ إبراهيم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الجملة دي كان المقتضى في غير القرآن إيه؟ إنه الغفار. ما هو بيعمل إيه؟ التوبة، هو ذكر التوبة. جميل. إذن ما الفرق بين أن يقول الغفار وفرق بين يقول التواب؟ طالما اتفقنا على وجود معنى، يبقى من أسماء الله الحسنى الغفار، ومن أسمائه التواب. هنا قال التواب الرحيم ولم يقل الغفور الرحيم، مع أن القضية هنا قضية إيه؟ توبة. ومن أول شروط التوبة مغفرة الإيه؟ فلماذا عدل عن المغفرة إلى التوبة؟ شيخ أمير فكر معي. لا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أهل البلاغة يقولون من باب الجناس، من باب الايه؟ الجناس، الجناس كامل والجناس ناقص، فتاب والتواب، تاب والايه؟ طيب، إذا راعيت الفعل تاب يأخذ معاه كلمة التواب. لكن هل التوبة، هل يلزم من الغفران توبة؟ وهل يلزم من التوبة غفران؟ سؤال. يعني هل التوبة تجمع معها المغفرة أو المغفرة تجمع معها التوبة؟ المغفرة لا يجمع معها توبة. جميل. يعني الله لا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني إذا اتفقنا الآن على أن يوجد فرق بين الغفور والتواب. طيب، كلمة غفر في اللغة العربية ما معناها شيخ محمد؟ غفر في اللغة العربية بمعنى سترة، بمعنى مشايخ، غفر بمعنى، ومنه لبس المغفر. المغفر ما يقل هو سترة هذه التي يلبسها أو على رأسه، ومنه مغفر الثياب الذي لا يتسخ مستور اللون الأسود. إذن كلمة المغفرة أو غفر هي الغفران الباس ما يصون، الباس. إنما التوبة جاية من تاب بمعنى رجع، تاب بمعنى إيه؟ فالتائب رجع عن ذنبه. التائب رجع عن إيه؟ مشايخ، التائب رجع عن؟ طيب كويس. هل المغفرة رجوع عن الذنب؟ لا، ده أول مرحلة ستر الذنب. ستر الإيه؟ قد يستر الذنب ولا توجد توبة، يعني يعاقب عليه بعد ذلك ولا لا؟ طيب، يؤكد هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماذا لو صادفت ليلة القدر؟ ماذا أقول؟ قال قول إيه يا شيخ رزقة؟ اللهم إنك إيه؟ عفو. يعني أنا صورت إنه ينفع يقولي اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم إنك عفو تحب العفو. عفو أنت إيه؟ إذن هناك فرق بين الغفور والعفو وبين التوب والتواب. لما أقول للشيخ كامل الآن يريد أن يتعين أو الشيخ ضمير أن يعين، فعندنا من إجراءات التعيينات أن يقال ما يأتي بفيش تشبيه ما أشي اسمكم عندكم اسمه عندكم البحث الجنائي ده فيش يعني من مصلحة الأمن العام يأتي بيان أنه ما عندكش أي شيء إيه؟ براءة. اسمه إيه؟ براءة. حلو، كلمة براءة دي يعني عندنا نسميها مصطلح آخر، فقد توجد بعض الأشياء داخل البراءة دي لكنها لا تؤثر، يعني أمور خفيفة، أمور إيه؟ أمور خفيفة. خذ كبارك شكرا، خذ يا أمور خفيفة. فهذا يعني إيه؟ أنها محيت من صفحتك من سجلك ولا هي موجودة؟ موجودة، لكنها لم تؤثر في في في في استخراج البراءة. العفو لا، في اللغة العربية معناه محو الأثر، معناه محو الإيه؟ يعني الصفحة تخرج بيضاء لا يوجد فيها أثر لذنب كتب. وذلك الدعاء اللهم إنك إيه؟ تحب العفو. كده لما قال بقى إنه هو التواب، أول ملحظ عند بلاغة مناسبة تاب مع التواب، لكن ولله المثل الأعلى، كأن مرتكب الذنب الذي ارتكب الذنب كان يستحق العقوبة، كان إيه؟ فلما تاب رجع من العقوبة التي كان يستحقها إلى العفو عنه، فكأن المعنى في معنى رجوع من عقاب إلى إيه؟ عدم العقاب، سمي التواب بهذا إيه؟ المعنى. لكن لحد القدر ده والقرآن ما وقفش، قال إنه هو التواب الإيه؟ الشيخ بشير يسألني ولا الشيخ أمير، إنه التواب الرحيم، إنه التواب التواب الرحيم، ده إنه اسمها والتواب الرحيم جملة خبر إيه؟ حكم واضح. ما دخل ضمير الفصل؟ إنه هو يا ضمير الفصل، ماذا افصل فينا يا ضمير الفصل؟ فعز الوجود وغاب الفصل. قلنا عندنا قاعدة ضمير الفصل ايه؟ مطابق، انه هو. اول قاعدة الموافقة اللفظية، الموافقة ايه؟ انا بأكد قال ان احنا القواعد المهمة دي لها دور فين؟ يبقى هنا قال انه هو، يبقى اذا هو دي لابد ان تكون مطابقة لمين؟ لما قبله. طيب لما يتصور انه يقع من الانسان العادي رحمة، ينفع ان الشيخ كامل يرحم ولده؟ ينفع، ويرحم شيخه ويرحم جاره، وينفع ان تقبل توبة من أساء اليك. لكن أراد الله أن يفرق بين فعل البشر وفعل رب البشر، فكل أفعال البشر من توبة ومن رحمة محدودة بقدرة البشر، فأراد أن يخص نفسه بما يكون في اليوم الآخر، فكل الناس إن اشتركوا في أمر التوبة أو أمر الرحمة في الدنيا لكن في الآخرة لا وجود لهم، فعبر بضمير الفصل للدلالة على اختصاصه هو ولا يشاركه فيها أحد. إنه التواب الإيه؟ كلمة تواب على وزن إيه؟ ورحيم على وزن إيه؟ ما سر التعبير يا شيخ إبراهيم؟ تواب على وزن فعال، ورحيم على وزن إيه؟ ما علاقة استعمال الصيغة هنا؟ يعني كان ممكن يقول تواب رحمن ولا إيه؟ ها؟ فعال. وأيضا ورحيم شاك مبالغة، قلت من قليل إنه كل صيغة لها دلالة، فعال فيها جهد، فيها إيه؟ فيها مشقة، فيها تفاعل، رحيم فيها سكون، فيها هدوء. أمر الرحمة الإنسان لما بيتوب التوبة تتنازعه الأهواء في ترك المعصية، في ترك الإيه؟ فلما غلب الإنسان شهوته واستطاع أن ينزع نفسه من المعصية كان بجهد ولا غير بجهد، فكأن التواب تنبئ عن أن هذا الإنسان كان في محل العقاب ثم استعلى بطاعته على المعصية فقابله ذلك بأن الله تواب. كلما فكرت في التوبة، كلما كانت التوبة في النية أو في الظاهر أو في الباطن، ناسب كلمة فعال التي تفيد التكلف أو إظهار المشقة. إنما الرحمة ده أمر قلبي، أمر إيه؟ يعني الإنسان يحب يرحم ولده. هل هذا شيخ كامل يحتاج إلى عناء؟ فطري، لكن ابنك أخطأ فيك، أخطأ هنا ولله المثل الأعلى، تتنازعك صفة الأبوة وخطأ البنوة، فما بين البنوة والأبوة في يأتي التجاذب، فصفة العبد العبودية والألوهية ما بينهما، الله قادر على أن يعاقب والعبد عاجز عن أن إيه؟ يدفع، فتأتي صيغة التواب الفعال وكأنها تبين لك مدى الحالة التي كان عليها العبد في التجاذب ومدى عطف الله على الإنسان بأنه لم يعاقبه بما ينبغي أن يكون. ثم سأل الشيخ كامل وما علاقة الرحيم بالتواب؟ أو التواب ما يخص بالمؤمنين؟ هو حد يتوب من الكفر؟ إذا تاب الكفر خلاص، لكن ما علاقة الرحيم؟ إنه هو التواب. مين يقرأ في القرآن إنه هو التواب صفة ثانية أخرى بعدها إيه؟ لا مش تواب مع صفة أخرى؟ حكيم؟ فين ده؟ فين تواب الحكيم دي؟ قصة النور. نعم. مكتوب ايه؟ ها؟ بعدها بعدها ايه؟ ثم تاب عمل يتوب ان الله هو التواب الايه؟ لا احنا عاوزين غير صفة الرحيم في سورة النور. اقرأ آية كده. إذن يسألك شيخ هداية لماذا قال هنا تواب رحيم وقال هناك تواب حكيم؟ المناسب مع التوبة ايه؟ الرحمة. نعم. التواب هذا بعد ما تستحفش بالجهد وبعد الرحيم من سعة الرحمة الله يفضل التوبة من عباده. ده مع الرحيم، إنما تواب حكيم في سورة النور. بعد في سورة النور تتكلم عن الدين، يعني عن قصة الإفك. وبعد بعد ماذا؟ بعد رجوعه لو كان هم يتوبون كهذا فعلا الله سيحكم. ها خلي خلي خلينا نسمع، لازم نسمع. يلا الشيخ اسقى اليوم نايمه واكل بحشي. ها اسقى ماذا عندك في سورة عندك كم موضع تواب حكيم؟ فين؟ الذين امنوا كثيرا من الظن ان أيحب أحدكم؟ نعم. السياق في سورة البقرة يعني معصية من البشر، يعني المعاملة بين البشر ومع الله. أما في سورة النور تنازع بين البشر بعضهم بعض. الرحيمة فحكم بينهم. طيب يعني الشيخ سيف يرى انه مناسب في سورة النور ان يأتي لفظ حكيم مع التوبة، باعتبار انه الامر هناك في منازعة في امر ايه. طيب اسمع شيخ كامل، لكي ترى القرآن يضع الوصف المناسب. الاصل كل القرآن تقريبا الا يعني ما نظر تواب رحيم، ما أذكر أنا في ذهني إلا موضع واحد اللي هو موضع سورة. لكن ننظر إلى دقة القرآن الكريم، مدى الإحكام. الذي حدث في سورة النور هو حدث تعرضت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين وزوج رسول الله وبنت الصديق. فالأمر هنا في قذف للمحصنات الغافلات، في حادث إفك. لو أن وتحدث الناس في المدينة وظل الأمر رسول الله لا يعلمه لمدة 40 يوما على الأقل يعني، ثم نزلت الآيات إن الذين جاءوا بالإيه عصبة منكم إلى آخر. فالمناسب هنا مش الرحمة بقى، لا، الله سيتوب على هؤلاء الذين أذنبوا في هذه الحادثة. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن شرع هذا الأمر في هذا المكان، رغم أن القضية متعلقة بمين؟ بأمه عائشة. فكان لم يرد أن يزيل عنهم هذا الألم النفسي، الألم الإيه. ولذلك ظل الذين تكلموا في حق عائشة رضي الله عنها إلى أن ماتوا عندهم بداخلهم ألم نفسي، لأن القضية تعلقت بمين. فمن حكمة الله أنه لم ينزل عقابا جماعيا أو لم ينتقم منهم بعقوبة أخرى، بل اعتبر القضية أنه تاب عليهم باعتراف الذنب. وكان من حكمته ألا يتسع الأمر ولا يقتل عبد الله بن أبي اللي هو تولى هذا الإيه، حفاظا على أمن المجتمع وعلى استقرار الدولة. كل ذلك من باب الحكمة ولا من باب الرحمة؟ المناسب هنا الحكمة وليس الإيه الرحمة. إذا الله غفر للقاذفين تماما محا عنهم قولا واحدا، إنه التواب الإيه. ولذلك لو كان عقوبة الآخرة نحن قلنا التوبة تأتي مع المغفرة. يعني هذه الآية شوف الحدث ده فيه أمران شيخ كامل، تولى كبره عبد الله بن أبي ووقع فيه بعض الصحابة، وقع فيه إيه اللي تاب مين؟ ابن أبي الذي تاب بعض يقينا الصحابة اللي وقع في هذا. فلما تابوا كان هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل التوبة هنا حتى لا يحدث نزاع وتنازع. فين حكمة؟ فناسب أن يقترن أمر التوبة بحكمة. لكن لو قال تواب رحيم لظن هؤلاء الذين تولوا إفك الأمر كعبد الله بن أبي أنهم يدخلون فين؟ لا، ولن يدخلوا فيها، لأن بعضها قال إيه الطيبات للطيبين إلى آخر والخبيثات للخبيثين. ولكن غفر الله لمن؟ لمن؟ كيف لم يدخل في الرحمة وقد غفر له؟ لمن؟ عبد الله بن أبي. لا، مات على كفره على نفاقه. إذن تواب قلنا لمن تاب من بعض الصحابة وليس مين، لأن هؤلاء لم يدخلوا في أمر التكليف. عبد الله بن أبي ومن معه من اليهود لم يدخلوا فين. الكلام على من تاب، اللي تاب مين. بعد هذا الكلام الجميل الشيخ كامل، حاضر الشيخ رزق صحيت، يلا فضلي. هو ايه بعد ايه؟ اللعان فين؟ ايوه والذين يرمون ازواجهم وفي هذه الصوره الخامسه ان لعنه الله ولولا جميل والله يا شيخ رزقه. تقول الشيخ رزقه ان هذه الايه جاءت بعد امر الملاعنه، وامر الملاعنه بين الزوج والزوجه، فشرع الله الملاعنه وهذا الشرع توبه، ومن حكمته ان قرر امر الملاعنه بين الزوجين حتى يستقيم المجتمع وتستقيم الاسر، لانه لولا هذا ماذا يفعل؟ يعني الرجل ذهب الى رسول قال يا رسول الله ايجد الرجل منا رجلا مع زوجه ثم يخرج ياتي بشهود ان قتلته قتلت به وكيف اتركه؟ يعني امر عجيب، لانه اقامه الشهاده في امر الاعراض يا ساده امر خطير. يعني لو شهد ثلاثه بان فلان زنى بفلانه ثلاثه ثم جاء الرابع وقال كذبا لم يزن فلان، حد الثلاثه حد الايه؟ وهم قد يكونوا صادقين، قد يكونوا والرابع كاذب، لكن الله يقول لا تبحثوا عن عورات المجتمع، يريد ان يغلق هذا الايه. فلما اتى بامر الملاعنه فكان من رحمته انه او من حكمه ان شرع امر الملاعنه حتى لا يفتضح امر الزوجين وتبقى القضيه بينهما في هذا الايه، وانتهى الامر بدلا من القتل والدماء، فكانت هذه الحكمه. بعد هذا يا شيخ رزقه قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا. ملاحظ هنا لا واو عطف ولا ثم ولا الفاء ولا شيء. شيخ يعقوب قلنا اهبطوا منها ايه؟ يعني قبلها ماذا قال؟ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا ثم قال فتلقى وبعدين هنا قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني لم يعد الواو. ليه؟ أو ثم قلنا. التعبير بنون العظمة مناسبة للحدث، لكن لم يرد لا واو ولا ثم ولا غيره. الأصل إحنا عندنا في البلاغة سيدنا الشيخ ضمير نعم لسه أسلوب الحوار لا المحاورة مبنية على عدم العطف، على عدم الإيه؟ قلنا اهبطوا. ليه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الإيه؟ فتاب. قلنا اهبطوا حوار، قلنا اهبطوا. طيب قلنا اهبطوا منها جميعا من آدم ومن ربه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا قلنا اهبطوا. اهبطوا المادة اللغوية لكلمة هبط. ها ايه ايه ايه كمال الاتصال. ماشي يا سيدي قلنا اهبطوا. كمال الاتصال يعني ايه؟ ما احنا عندنا قلت قديما هنا ينبغي ان ندرس باب الفصل والوصل. باب الفصل والوصل يقوم على كم نقطة؟ كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع وكمال الاتصال وشبه كمال الايه؟ ما بين كمال الاتصال وشبه ده اسمه عطف. في الايه؟ في العطف ولا في الوصل؟ ها؟ في الوصل. كمال الاتصال يتحقق بثلاث اشياء. ايوه. بالبدلية اذا كان الثاني جزء الاول. ها؟ وكذلك بالتوكيد. ان يكون بيانية. بدنيه وتوكيد وعن بيان. ما قلنا بيانيه اذا كانت الجمله الثانيه جوابا للسؤال بينهما كمال الاتصال، اذا كان بينهما بدل كمال الاتصال. الثالثه ايه؟ لا يبقى ده اسمه كمال الانقطاع. الانقطاع كله. هنا قلنا اهبطوا هبطا. ما تفسيرك للهبوط يا شيخ امير؟ ثم قطع العبد النزول من أعلى. إذن الهبوط يشترك مع النزول. شيخ يعقوب الهبوط يشترك مع النزول، الاثنين من علو، الاثنين منين؟ طب إذا كان الهبوط والنزول يشتركان من أنهما من أعلى، فلماذا عبر القرآن هنا بالهبوط ولم يقل بالنزول؟ تغليظ. الهبوط هو انحدار من أعلى إلى أسفل على سبيل العقاب والتأنيب. يقال فلان هبط من مكان كذا إلى كذا. طيب إنما النزول لا. إذن الهبوط يا سيدنا الشيخ لأنه في معنى إزالة أو يحمل معنى التأنيب، معنى إيه؟ وذلك يقال إيه؟ هبوط اضطراري، هبوط إيه؟ ليس عن اختيار منك، الطيارة هبطت اضطراريا الجاء، فكأن الهبوط نزول من أعلى على جهة الانحدار على سبيل القهر، على سبيل الإيه؟ أما النزول لا يزمن، النزول يكون في الخير وفي المنافع وهكذا. قال الله لإبليس اهبط منها، اهبط. يوم الشيخ أمين يقول لي طب كيف والله يقول مع نوح اهبط بسلام، اهو كيف تقول ان الهبوط على سبيل الايه الحلقة ومع نوح قال اهبط بسلام؟ خد بالك ان القرآن دقيق، لم يقل اهبط سكت، إنما لما كان الأصل في الهبوط أن يحمل على معنى الشدة ومعنى الانحدار وعدم الأمان لحقه بوصف سلام، فجاء سلام ليؤكد على أن الهبوط يختلف عن معنى الإيه؟ النزول. شوهين أنا إيماني أنتما الشيخ إبراهيم ألف والشيخ إبراهيم باء، والعجيب انهما جاء في خط وتر واحد. قلنا اهبطوا، واو الجماعه دي تعود لمن؟ واو الجماعه يقينا تتعامل مع جمع ولا مع مفرد ولا مع مثنى؟ طب في سوره طه اهبطا في اهبطوا، اهبطوا آدم وحواء إبليس جماعة يعني. طيب خلينا نشوف كده، قال اهبطوا منها جميعا. هو آدم إبليس أصلا في الجنة مع آدم؟ لا، قد هبط من قبل. قد هبط من قبل، إذا ليس لا يدخل معنا. واحدة واحدة. قال الله تعالى قال اهبطوا منها جميعا، فلما قال اهبطوا منها جميعا معنى هذا انه آل ابليس كان موجودا ساعة هذا القول؟ لا، هبط قبل. الكلام يقول لمن؟ أين الذرية؟ اسمع يا كامل، الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه قال نعم يشمل آدم وحواء والذرية من بعدهم لأنهم في حكم الموجودين، في حكم الإيه؟ فأجري الخطاب عليهم كما أجري في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من إيه؟ انتظر يا كامل. ولا يتلو حاجة بين أن يكون على أداء بين آدم وحواء، إنما يكون بين بني آدم. طيب خلاص إحنا إيش حاضر؟ يعني نسمع الشيخ. يقول الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه، ولينتظر الشيخ كامل عزه الله، يعني يعطينا فرصة، على أنه قال إن واو الجماعة تصدق على آدم وحواء والذرية، وما قاله الشيخ إبراهيم ليس بدعا من الرسل، فقال به علماء. جاء الشيخ كامل قال لا، نسمع لماذا قال لا. لأن هذا يعني قطعيا أن هناك كلام إثنان ليس احتمال آخر، هذا طبعا. أولا مثل هذا مثل في كلام العرب أو في القرآن، نعم لا أنا أساعدك. اللغة العربية تجيز على أن أقل الجمع اثنان، فيعبر بالاثنين عن الجمع. ده جواب. خلاص ما قلته، يعبر عن أقل الجمع اثنين بأن أقل الجمع خلاص. أنت توبة إلى الله فغفرت إيه؟ لكن إشكاله ليس هنا. ولو نحن على سنة ذرية آدم إذا أولاد آدم يحاسبوا بما وقع في آدم عليه السلام، هذا لا يصح. طيب بس لا تقول لا صح، قلنا اهبطوا منها جميعا، خلاص كده يترتب على كلامك بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. طيب بعضكم لبعض عدو دي تصدق على كلامك انت على ادم وحواء، يبقى بعض ادم عدو لبعض حواء. لا هذا معنى ذلك فيما يترتب بعد ذلك. لحظة خلينا الآن نفسر، بعضكم لبعض عدو، ما المقصود؟ ما البعض المعادي للبعض؟ أولاد آدم عليه السلام. سكت شيخا ونطق ظهرا. كيف إذن باعتبار يا الله، صلوا على الشيخ صلاة لا ركوع عليها يا مشايخ. قلنا اهبطوا جميعا يا باري. طيب بعد ذلك قال الله تعالى، قال الله تعالى قلنا اهبطوا، قلنا اهبطوا. اقرأ يا شيخ رزق، يلا انتين، يلا اقرأ. خد بالك انا سعيد بالنقاش ده، ما تقلقش، بس انا بقول ان احنا الشيخ هدايه بيقول ايه. طب اين هذا في الكليه؟ ما لماذا لا نناقش؟ انضع اليوم كله يا شيخ. نعم انت بتوصل للجميع. لا خليك وانت من ضمن الجميع. يلا يا سيدي كل فرصه ايه يا شيخ. كلنا بتقولينا يا جنه جميعا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه كتاب اللهم امين يا رب. قلنا اهبطوا منها جميعا، اذا عبرنا سر التعبير بالهبوط دون النزول. طيب سر التعبير بالهبوط دون الخروج، قال الله لإبليس اخرج منها، اخرج يعني مرة عبر بالهبوط واخرى بالخروج، لكن مع آدم وحواء لم يرد لفظ الخروج، استعملوا مع إبليس، قال اخرج منها مذؤوما، مع آدم هبوط بس. بس عليك يا شبوي، والله يعني كلام انا غايه السعاده في هذا الاستنباط، اجتهاد لا يعطل معنى. قال لو قال اخرج لتوهم ان الخروج قد يلزم منه الخروج منين؟ من رحمه الله، لكن الهبوط هنا لا يلزم منه الخروج من رحمه الله، اما ابليس خرج من رحمه الله. اذا هناك فرق بين الهبوط والنزول والخروج. ما شاء الله. لو لفظ الخروج نقول لو قال قد يخرج من رحمة الله، قيد الخروج ربما يقيد الخروج في الجنة من أهل الضامنين. لا جميل. القرآن لما قال قال اهبطا منها جميعا ليه؟ لأن الهبوط يعني يحمل معنى لا يحمله الخروج. أن الهبوط نزول من مرتبة إلى مرتبة والخروج لا يلزم منه هذا الإيه. فأراد أن يبين لماذا نزل هبط آدم من الجنة. الجواب هبط من مرتبة الجنة إلى الأرض لأنه ارتكب معصية. فالهبوط يجيب عن هذا الإيه السؤال. السؤال اللي كنت أسأله الشيخ مختار قال اهبطوا منها، الضمير في منها يعود على ماذا؟ طب لماذا لم يقل قال اهبطوا من الجنة؟ ها؟ يعني انت جبر خاطر يسمى يا مشيخنا، يعني لم يرد الله ان يحزن ادم وحواء مره ثانيه فعبر بالضمير لسبب، لان الجنه الان ظاهره ولا غائبه؟ خلاص فعبر بالضمير مناسبة عن عدم الظهور لأنه موجود فيها ولا خرج منها. لكن لو قال قال اهبطوا من الجنة لكأن الأمر فيه انتزاع ألم النفس، يعني أخرج من الجنة بتاعتي يا سيدي الشيخ ضمير، يبقى فعبر عنها بالضمير لمواراة الجنة ولعدم أو إثارة الحسرة أكثر في قلب آدم وإيه. طيب قال اهبطا منها الله، ما ايه داخل دي يا سيدنا الشيخ كامل؟ اهبطوا منها جميعا. قال اهبطوا من اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. مع المخرجين اثنين. نعم، عشان ارد عليك بانه التعبير هنا شديد. قال اهبطوا منها جميعا، ده اللي خلى الشيخ مختار يفكر هو ينفع ان يكون جميعا دي تعود على ادم وحواء وعلى ابليس وعلى ايه؟ هذا رأي الشيخ ابو نعيم اعترض. ابليس مش موجود، لكن بعض العلماء قالوا بانه جميعا يحتمل هذا الايه الامر. طيب القرآن لما قال قال اهبطوا منها جميعا، اذا انا قلت الان المراد ادم وحواء والذرية، فما تفسيرك لكلمة جميعا؟ ولو قلت انه يعني يجب على رأي بعض يترتب عليه فساد. على ايه؟ يترتب عليه الفساد. على ايه؟ يعني بعد ما قال فإن كان في هدى فمن تبع هداه والإبليس أكيد أن الله تعالى ضربه ولا يتبع الهداية والعمر دخل في هداية. نعم، بهذا السبب الذي يقول دخل الإبليس على البعيد يا سيدي مش عاوز الإبليس يكون معانا الحمد لله. حتى في المال هناك فما معنى جميعا؟ هو ماذا قال هنا جميعا يعني ايه؟ فقط يعني جميع حرار في مجموع، هذا حكم يعني ليس حكم المجموع، بل حكم المجموع ليس حكم الجميع. بمعنى لا لا في ما في ملحظ انا عايزك تفهمه. ما هو التوكيد موجود من كلمة جميعا، لكن هناك معنى، يعني مع انه التوكيد ده قال اهبطوا منها جميعا في شيء مهم. لو قال قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، الا يرد احتمال في ذهن الشيخ ريفي ويقول من الذي هبط اولا، ادم ام حواء؟ يعني هذا فلما جاءت كلمة جميعا أزالت هذا الاحتمال بأن الهبوط لهما جميعا في عليه نفسه. هذا الاحتمال رفع في كلمة إيه؟ هذا الاحتمال رفع في كلمة إيه؟ كلمة إيه؟ لا لا ما رفع كلمة إيه؟ لا لا لا موجود موجود في دليل يا دكتور. فنزل الملائكة كلهم أجمعوا على اعتماد مكتبة فتاة جزاء ويقول كلهم سجدوا. لا، هناك بعضهم تأخر من السجدة وجاء كلهم ثم ذكر، يعني أجمعوا مناسبة لبيان الهيئة، كلهم رفع احتمال الأمور رفع احتمال الآخر. طيب، يعني إذا قلنا قال قلنا اهبطوا منها جميعا ليزيل احتمال تأخر هذا الذكر. طب خلاص خلينا نمشي شوية يا جماعة. وما الضيق يعني تأخر حوافي النزول؟ ايه؟ وما هو يعني ما المشكلة كان يتأخر حوافي النزول؟ لا لا لا، ما هو يبقى انت الان مع ضد الجماعه دول على طول، وكان الاعلام مسكنا كل يوم وقال انه مما يؤكد ان الاسلام ضد المراه انه لما جم نزلوا ادم من الجنه نزلوا اوان واخروا مين. مما سمعته احدى السيدات الاوروبيات قالت صوروا لنا الاسلام على ان المرأة دائما تكون في الكرسي الخلفي ولا تكون امام ابدا، فانت الان قلت يا عم الشيخ سيف لا خرجت من الدنيا. قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني بنتنا قرأت وقالت فإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء الزائدة، إما يعني كلمة ماء زائدة دي حقيقة لست معها طبعا، فإما يأتينكم مني هدى المقابل إيه إما. وعلى فكرة عندنا في القرآن مواطن موصولة يا شيخ هارون ومواطن مفصولة. إنما توعدون الآت مفصولة، فإما يأتينكم مني هدى. الجماعة اللي قالوا بالإدغام إيه السبب إدغام النون في الميم؟ لأن هناك علة إدغام في قاعدة يا سيدنا الشيخ، أسباب الإدغام ثلاثة: تقارب، تجانس، تماس. وهنا إيه؟ وهنا إيه؟ تقارب. طيب، إذن بسبب قرب مخرج النون والميم أم أن إذا حصل إدغام. لكن هل الشيخ هارون بعض الأحيان مع وجود تقارب في المخرج لكن لم يدغم، ماذا تقول؟ موجود إنما توعدون الآن، هذا كلمة واحدة اللي هو إيه؟ نعم، فإما يأتينكم مني هدى. إنما هنا إنما هنا ما فيش إنما، فإما إما يبقى إذا أنا ما عنديش الجملة يقول إيه، فإما يأتينكم مني إيه. قوله فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء الزيت، فين النون الشرطية مع الزائدة؟ إن شرطية اللي إيه؟ قبل إن شرطية، فإما أصلها إن ما، إن ما أدغمت هنا النون في ماء الشرطية فنتج عنها إما. إما دي هل في القرآن الكريم مواطن وجد فيها إن ما؟ خد بالك من أنا بمثل بيه هنا، فإما المثال الآخر إنما توعدون الآت، ها؟ وهذا السياق مختلف لا يتأتى معه الفصل. لا إيه؟ لوجود الفاء، لوجود الإيه؟ طيب، فإما ما بقول أصلا إما إنما، فلما دخلت الفاء عملت إيه؟ ها؟ أصل الجملة إيه؟ فإما قطعها كده، قطع الكلمة كده، اكتبها يا شيخ فإما، اكتبها فاء ها فاء وبعدين إن وبعدين ما، أدي أصل الجملة شو كامل أصل إيه؟ فاء إن ما، لما أنا أفصل الكلمة أصلها فإن ما، الفاء لما دخلت على إن عملت فيها إيه؟ ساعدت على إدغام إن في ما؟ ما هقوله دخول الفاء على إن ساعد على الإدغام، لأنه إيه اللي خلاني أما أقرأ إنما توعدون لآت؟ إن مبتدأ بها ولا يعني في المثال ده مبدوء بها ولا لا؟ هل أنت بدأت هنا بإن؟ نعم يقينا أنا أكد هو أن هناك يصح الفصل وهنا لا يصح الإيه؟ لا يصح الفصل. وعلى الإدغام يعني السبب هذا الإدغام يعني ماذا لو قلنا إن ألا يصح هذا الإدغام موجود، لكن الفاء ساعدت لأن لقيت توصلت بالنطق بالفاء. لو انا بدات بالادغام انت اخد بالك فائمة مش كده ولا لا؟ اصبح عندي ادغام. الادغام عباره عن ادغام ساكن في متحرك ولا لا؟ ادغام ساكن فين؟ النون ساكنه وما متحركه، فهل يبدا بساكن؟ توصل ب... نعم إيه يا سيدي مش موجوده ان الان الكلمة مش موجودة إن، الكلمة موجودة فإن ما ماشي ولا لأ؟ فإما يأتينكم مني هدى. يأتينكم هو بيكلم مين؟ من نزل انتظر. فإما يأتينكم مني هدى. الكلام هنا مع آدم وحواء، الكلام مع البشر، مع مين؟ ها؟ بني آدم. فإما إيه؟ من على أي من أي طريق تأتي الهداية؟ أيوة. أيوة على ألسنة الرسل. مش كده لا؟ فإما يأتينكم مني، فقول الله فإما يأتينكم مني هدى. أنت لا توجد علاقة مباشرة، فهداية الله للعبد تأتي على طريق من؟ الرسل. إذن العبارة تشير إلى وجود الرسل، وأول الرسل من؟ آدم، مع خلاف طبعا بين العلماء في قصة آدم. لكن فإما يأتينكم مني هدى، عبر هنا بيأتي، عبر بإيه؟ يأتينكم مني هدى. أول شيء سيدنا الشيخ كامل، مني دي، مني دي، ده يبقى إشارة إلى تعيين المصدر. تعيين ايه؟ فليس هناك مصدر للهداية الا الله. وفي هذا رد على من يبحثون عن الهداية في غير شرع الله. واحدا، يأتي فعل مضارع ولا فإما أتاكم؟ التعبير بالمضارع يدلل على أن هداية الله متجددة، ومعنى ذلك فكلما حدث في الأمم خلل أرسل الله الرسل، فإرسال الرسل متجدد ولا غير متجدد؟ مع نوح وإبراهيم كله يبقى عبر بالمضارع. طيب ماذا تقول بعد أن ختم الأنبياء برسول الله؟ هل المضارع متجدد؟ تاني، مع آدم جه بعد منه مين؟ شيس، وجه بعد شيس نوح، وبعد نوح جه أنبياء وموسى وعيسى وإبراهيم وكده، فالتعبير متجدد. يقال لك كيف هذا التجدد وأنت الآن تقول ختم بالأنبياء؟ فالتعبير منين؟ إيه؟ إذن أراد القرآن أن يقول إن العلماء في الأمة، يبقى الأنبياء قبل ذلك هم تجديد لأمر الهداية، ومن الذي يجدد أمر الهداية في أمر هذه الأمة؟ العلماء. فإما يأتينكم مني هدى على ألسنة الرسل أو عن طريق العلماء الذين ورثوا الأنبياء. الراسخون ان شاء الله. جميلة يا شيخ نعيم والله. يعني نعم كأنبياء بني إسرائيل، فإما يأتينكم مني هدى يأتينكم. طيب يأتينا نون تأكيد، والأصل فعل المضارع إيه يا سيدنا الشيخ أمير؟ فعل المضارع يأتي، الأصل فيه أنه معرب ولا يبنى إلا في حالتين، أن تصل به نون التوكيد الثقيلة أو نون النسوة. هنا يأتي لنا نون تأكيد نون إيه؟ ولكن كان ما وقفت نون التوكيد الثقيلة لكن أنا مقيد ممكن نزيد عليه كده عبارة إيه؟ يعني التوكيد الثقيلة حاضر. لا نفتح هذا النقاش خلاص. فإما يأتينكم، يأتينكم الكاف في كلمة يأتينكم دي تعود لمن؟ الشيخ عبد الله احمد. احمد وين؟ فين كشف الغياب؟ طيب مين اللي حاضر من عندنا؟ من هنا؟ ابدا قليل. قليل اهو. فاما ياتينكم مني هدى. إذا هناك فرق بين الإتيان والمجيء. المجيء دائما يستخدم في الأمر الشديد صعوبة، إنما الإتيان فيه سهولة، وفي هذا إشارة إلى سماحة الهداية ويسر الهداية. فإما أتينكم مني هدى. نعم خلاص هذا تعبير واضح، جاءهم العذاب. ده جميل والله السؤال. فما سر التعبير بالمجيء مع النص دون أتاكم نصر الله؟ لماذا؟ طبعا هو نصر الله جاء سهلا يا سيدنا الشيخ. إذا جاء نصر الله عبر بالمجيء، لأنه جاء بعد هجرة وبعد غزوات ومشقة واوا، فعبر بالمجيء. نعم شيخ كامل. أسمع واحد واحد. طبعا من الإتاء، من الإتاء، أتى إتاء، أتى من الإتاء. إيه؟ لا يا سيدنا الشيخ الله يفتح عليك. لا أي نعم، ده بالعكس القرآن لما تحدث عن أمر الزكاة كان ممكن يقول إيه؟ وأعطوا أو وأدوا أو لا، أتى لأن نفس المؤمن تطيب بها، ولذلك لا يخرجها إلا تقي. لا ده بالعكس، هذول بقى إيه؟ خذ من أموالهم، لأنهم دول تمردوا على المنهج. ها؟ جميل. لا أبدا موجود. يا أخي انتظر حضرتك لما تروح تتجوز و ساعتها اي مبلغ حاضر يطلب منك سمعا وطاعه. يا رجل. وايضا ويريد القران ان يقول يا من تبحث عن الزواج اعطوا المهور بطيب نفسي. لماذا؟ لان الله قال. وذلك لما جاء رجل الى عمر بن الخطاب يشتكي المرض، قال له خذ بعض مال من مال زوجك بطيب خاطر واشتري به عسلا واشرب واجعل العسل في ماء، لأنه إذا كان من مال الزوجة بطيب خاطر وما أقل ذلك. الشيخ نظر يمكن تطلع بالعافية جنيه، يعني تبقى الرجل ينفق 100 جنيه والزوجة تنفق 10، تساوي 10 تساوي إيه؟ تقول لك أنا دفعت يعني كل اللي عندي، وهو الموضوع كله كام؟ 10 جنيهات. فأراد أن يعلم الرجال الأزواج أنهم إذا أعطوا الأزواج شيئا الزوجات فيعطوا بطيب خاطر، فعبر بالإيه؟ بالإيتاء ودون غيره. هنا يقول فإما أتينكم مني هدى. كلمة هدى دي ما معناها سيدنا الشيخ كمختار؟ يعني في إرشاد وفي دلالة وفي توفيق هداية يعني. إذن هناك استعمالات عديدة في القرآن. معنى إيه؟ ثبات. لا الثبات ما يجيش هنا، اللي يجي الهدى بمعنى الدلالة، معنى الإرشاد، معنى التوفيق. هذه معاني الإيه؟ القرآن دائما الشيخ كامل يعبر على بكلمة هدى، هدى يهدي هدى. لم أرى في القرآن ولو لمرة واحدة هدية، ما إن المصدر ينفع يكون إيه؟ هدية، أهدى هدية وهدى هدية، إنما كل القرآن هدى. ولا مرة حسب حفظي، إن كنت حافظ شيخ بغير، ولا مرة أن القرآن يستخدم كلمة هدية، كله هدى هدى هدى هدى. في صوت كلمة هدية في تشديد وأيضا التاء مربوطة، هل يكون في شيء تعمد أو شدة؟ شيخ سيف ما شاء الله بدأ بقى يعني يدخل معانا بيشغل عقله حتى ولو كان المعنى بعيد، لكن بيحاول انه يعني يريد ان يقول هناك فرق بين هدى وهدية، فهدية متشددة شوية. لكن اسمع شيخ سيف الرحمن، انه القرآن لم يستخدم لفظ هدية، كل هدى، ليفرق بين العطاء المادي والعطاء المعنوي. فكل ما كان عطاء معنويا هدى، وكل ما كان عطاء ماديا يسمى إيه؟ وكل القرآن عطاء مادي ولا عطاء معنوي؟ بس يا مولا، فإما أتينكم مني إيه؟ ماذا قال بعدها؟ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، فإما يأتينكم مني هدى، ده حكم خلاص. لماذا يختم القرآن الآية فمن تبع هداي؟ دليل على إيه؟ أن هناك من يتبع وهناك من لم يتبع. فمن تبع، كلمة من تبع معناها القرآن أعلم من أول الأمر بوجود من يتبع ومن لا، هذه واحدة. الأمر الثاني، يبقى إذن القرآن من أول الأمر يعلم بوجود أو أعلم بوجود أن الناس بعضهم يتبع وبعضهم لا، فلا تشغل بالك بقى إذا كان القرآن أعلمنا من أول الأمر بوجود الإيه؟ غير المتبعين. ثانيا، فمن تبع، المفروض يأتي مضارع يتبع، فما سر العدول عن المضارع إلى يعني مناسبة ليأتي؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هدايا، لا، عبر بالماضي ولا يعبر بالمضارع. وش ده؟ ها؟ لتحقق وقوع عدم الخوف. يقين هو التعبير بالماضي تحقق الوقوع قاعدة، لكن نريد كمال القاعدة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع، لو قال فمن يتبع، قوله فمن يتبع يشير إلى أنه سيتبع الآن وبعد الآن، يتبع الآن وبعد الآن، لكن القرآن يريد أن يقول إن هؤلاء تمكن الاتباع ورسخ في قلوبهم، تمكن الاتباع ورسخ فين؟ فعبر بالماضي للدلالة على رسوخ الاتباع، وأنه ليس أمرا طارئا بل هو مركوز في فطرة هؤلاء. أو ممكن نقول من تبع لوجود من تبع آدم وحواء. لا، هو حتى هذا حواء كان معه من تبع هدايا. طيب، فمن تبع كمان التعبير سر اختيار الاتباع دون فمن آمن، فمن صدق، أطاع مثلا. لماذا الطاعة يقابلها معصية والتصديق يقابله التكذيب، إنما الاتباع مأخوذ من تبع الولد أمه؟ الابن البقر يا شيخ كامل يسمى تبيع، يسمى ايه؟ اللي هو ولد الفصيل ده، وسمي تبيعا لانه يتبع امه، يمينا ويسارا شمالا على كل أحواله إيه؟ فالاتباع هو الارتسام الخطى. ولذلك درجة العلو في الطاعة قل إن كنتم تحبون الله فأطيعوني. فالاتباع مرحلة أعلى من الطاعة. هل نقول أن القضية مثلا يعني هو قريب من آدم عليه السلام أن أكيد هذا رسام مؤمن بس هو يعني خرج عن الاتباع الشيطان رسمه بعد الاتباع وأن الله بجره لمناسبة نفسه تحكيد مرة أخرى حتى يعني أنت قابلت على إنه على مرة أخرى يعني فمن تبع هدايا هنا عبر بتبع لي لأنه كان على آدم كما قلت بس صيغة العبارة لما قال الله له كل ولا تقرب لا يناقش ولا يسمع لفعل مين فيتبع ما قال الله دون معارضة أو دون مداخلة. الذي حدث إن إبليس ضحك على مين أغرى آدم أغرى إيه فالتبيع التبيع الذي معنى هذا إنه الله الاتباع بهذا المعنى بهذا الإيه فواضح هذا الالتزام التعبير القرآني دقة اسمه الشيخ كامل فمن تبعه هيتابع بقى هدايا فلا خوف إن شاء الله ربنا يجعلنا منهم ونكون من المتابعين. أظن الأسبوع القادم علوم القرآن نبقى نقف عند هذا القدر فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم إيه